لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وعليه شرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال المؤلف رحمه الله: والتكبير على الجنائز أربع، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والإيمان بأن مع كل قطرة ملك ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل. والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر، أي المشركين، كانوا يسمعون كلامه. هذه الجمل من كلام الإمام البربهاري رحمه الله تعالى هي في ربما موضوعات مختلفة، لكنها كما أشرنا قبل ذلك تمس معاني من معاني العقائد، وأحيانا يذكر مسائل هي من الفقه، يعني من الفروع وليست من مسائل الأصول، العقائد والتوحيد، يريد من ذلك إشارة إلى مسألة عقائدية أو نحو ذلك، كما مثلا ذكر قبل ذلك مسألة المسح على الخفين، وهي مسألة فرعية من مسائل الفقه، لكنه أراد الإشارة منها إلى انحراف عقيدة الشيعة عن أهل السنة والجماعة حتى في أمور العبادة والتعبد والفقه، فخالفوهم في ذلك على سبيل المثال. وهنا يذكر مسألة أيضا فقهية، يقول: والتكبير على الجنائز أربع. قال: وهو قول مالك بن أنس وسفيان إلى آخر ما ذكر. قال الشيخ الفوزان في الشرح: قال: هذه مسألة فرعية، لكن ذكرها هنا للخلاف فيها وليبين السنة في ذلك. ذكرها هنا للخلاف فيها وليبين السنة في ذلك، لأن الكتاب اسمه شرح السنة، والمشهور عند أهل السنة والجماعة والأئمة أن التكبير على الجنازة أربع تكبيرات إلى آخر ما ذكر. الحقيقة أنه تعليق الشيخ حفظه الله تعالى على كلام البربهاري به أنه ذكرها هنا للخلاف فيها، يعني والله أعلم، يعني ربما لا يكون مناسبا، لأجل أن الكتاب ليس كتاب فروع ولا كتاب فقه، ولذلك لا يعنى بالكلام عن الخلاف في المسائل الفقهية، لكن هناك إشارة يريدها المؤلف من كلامه على مسألة التكبير على الجنائز، قد لا تعلم عندنا الآن أو لا نعلمها الآن، لكن الذي نظنه والله أعلم أنه أراد من ذلك إشارة إلى مسألة تتعلق بالعقائد، قد تخفى علينا الآن، الله أعلم ماذا يقصد هو منها، لكن هذه عادة المؤلف أنه إذا ذكر مسألة على هذا النحو إنما يشير من خلالها إلى مسألة عقائدية. والكتاب وإن كان يعني قد سماه شرح السنة، إلا أنه كما تقدم في الكتاب في بدايته كما قال الشيخ الشارح أيضا الشيخ الفوزان، أن المقصود بالسنة هنا هو الطريقة، أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقصد بذلك يعني الأصول التي عليها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والمشهور عند أهل السنة والجماعة والأئمة أن التكبير على الجنازة 4 تكبيرات، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي صلاة الغائب وكبر عليه 4. قال: وغالب الأحاديث على 4، يعني تذكر الجنازة 4 تكبيرات، وفي بعضها زيادة 5 أو أكثر، لكن الذي أجمع عليه المسلمون هو 4، وما زاد عنها فمحل خلاف، والمسلم لا يذهب للخلاف ويترك المجمع عليه والمتفق عليه. يعني المسلم لا ينبغي عليه كما يقول الشيخ يعني لا أن يذهب إلى الخلاف، مسألة فيها إجماع خلاص انتهت المسألة، فلماذا يبحث عما يخالفها في هذا الباب أو نحو ذلك. قال: والمسلم لا يذهب للخلاف ويترك المجمع عليه والمتفق عليه ويشوش على الناس، خصوصا أئمة المساجد لا يشوشون على الناس، لأن الناس ما اعتادوا الزيادة على 4، فإذا أردت أن تفعله فافعله لنفسك ولا تشوش على الناس، وتأتي لهم بالأقوال الشاذة والروايات المختلفة، فهذا ليس من شأن طلبة العلم. طلبة العلم يؤلفون بين الناس ولا يشوشون عليهم، ويعلمون بما أجمع عليه يتقيدون بهذا. يقول: هذا هو المطلوب، وهذا هو غرض المؤلف من إيراد 4، لأنها هي المتفق عليها، فلا يزاد عليها ويشوش على الناس في ذلك. لو كانت هذه هي الإشارة والله أعلم لكانت أقرب، يعني لو كانت الإشارة المقصودة من ذكره الجنازة والـ4 تكبيرات ونحو ذلك هي أنه من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يكرهون الخلاف، وإذا وجدت مسألة فيها إجماع فلماذا نخالف هذا الإجماع. نعم. قوله: وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل. قال مالك بن أنس إمام دار الهجرة وأحد الأئمة 4، وسفيان الثوري هو سفيان بن سعيد الثوري الإمام المشهور ومن أئمة الفقه أيضا، والحسن بن صالح بن حيين وهذا من الأئمة الكبار، وأحمد بن حنبل وهو أحد الأئمة 4. قال: قوله والفقهاء وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وهو قول كثير من الفقهاء تبعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي لطالب العلم أن يشوش على الناس بحجة أنه يعرف أن هناك قولا أو حديثا في الزيادة. كان العلماء يعرفون الخلاف في المسائل ولا يأتون بما يشوش على الناس وما يخالف ما جرى عليه العمل، يعني كأنه يشير إلى طريقة أهل السنة في التعامل حتى مع المسائل الخلافية، فإنهم إن وجدوا اتفاقا أو إجماعا أو نحو ذلك فإنهم عند ذلك لا يلجأون إلى إثارة المسائل الفرعية، ولا سيما وأن ذلك يثير في الناس فتنة ويشتد الأمر يعني في فتنته إذا كان ذلك ممن هو ليس من العلماء. يعني كأن يأتي إنسان في مبتدأ العلم أو نحو ذلك ويشوش بالأقوال المخالفة والشاذة والغريبة ونحو ذلك، فيحدث في الناس فتنا بذلك، فهذا ليس من أدب يعني أهل السنة والجماعة. والتاريخ والسير لهم مليئة بحبهم للاتفاق ولو ترك الواحد منهم رأيه لأخيه، وهذا كثير. على سبيل المثال ابن مسعود رضي الله عنه يصلي خلف عثمان وهو يعلم أن الإتمام مخالف للسنة، في السفر يعلم أن الإتمام مخالف للسنة، لكنه يريد جمع المسلمين ولا يريد أن يفرق بينهم ونحو ذلك، كما هو وارد عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم وعن سائر السلف. ثم قال في المسألة الثانية، قال: والإيمان بأن مع كل قطرة ملك ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل. أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بأن مع كل قطرة ملك ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل. هذا كلام الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وهو يعني نقل لكلام يعني شراح الأحاديث والمفسرين من مفسري القرآن حول بعض الآيات في القرآن، وإلا فلا يوجد حديث صريح في أن كل قطرة يكون معها ملك، لكن هذا موجود في كلام السلف، موجود في كلام بعض يعني من كانوا من المخضرمين ونحو ذلك. يقول في الشرح: لا شك أن الله جل وعلا ينزل المطر من السماء بقدر. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض. قال الله جل وعلا: قدر نزول الأمطار وقدر مقاديرها وكمياتها، والأرض التي تنزل عليها يصرفه سبحانه كيف يشاء، فيسوقه ويأمره فيمطر ويأمره فيمسك، ومعه ملائكة. وجاء في وصف ميكائيل بأنه موكل بالقطر والنبات، فالملائكة يقومون بأعمال وكلها وكلها الله إليهم، ومن ذلك القطر يعني المطر ونزول المطر. خلاصة هذه الفقرة أيضا من كلامي يريد أن ينبه إلى مسألة أيضا، وهي أن هذا من الإيمان وهذا من الاعتقاد، أن نعتقد أن الله عز وجل جعل من خلقه ما جعل، وهم الملائكة يقومون على أمر القطر والنبات، ورئيسهم في ذلك هو ميكائيل كما جاء به الدليل الصحيح في ذلك، فإنه هو الملك الموكل على القطر والنبات. القطر يعني المطر ونزول المطر، ومعه الملائكة الذين يسوقون ذلك إلى حيث أراد الله عز وجل. وهذا أيضا من اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو يدخل في باب الربوبية كذلك وباب الإيمان بالملائكة، هو متعلق بباب الربوبية وباب الإيمان بالملائكة. فأما من جهة الربوبية فهذه من أفعال الله تعالى، أنه يأمر الملائكة أن يفعلوا ويفعلوا ويفعلوا، وهذا من ربوبيته سبحانه وتعالى على خلقه. وكذلك أيضا هو من باب الإيمان بالملائكة من جهة أن الملائكة منهم من هو موظف بهذه المسألة، وهي القطر والنبات، وهذا يزيد المسلم إيمانا، فإنه إذا علم أن هذا المطر لا يكون إلا بتقدير من الله تعالى، وأن هذا المطر إذا نزل إنما يقوم على هذه المسألة ملائكة سخرهم الله سبحانه وتعالى، علم العبد أن الله تعالى قدير وأنه كبير وأنه عظيم وأنه معبود، حيث سخرت له كل هذه المخلوقات سبحانه وتعالى. ثم قال في الفقرة التي بعدها: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر، أي المشركين، كانوا يسمعون كلامه. وهذه مسألة أخرى أيضا من المسائل العقائدية، أو هذه العبارة اشتملت على مسألتين من مسائل الاعتقاد. طب حد يقول كده ننعشكم شوية؟ اشتملت على مسألتين، ها؟ جزاكم الله خيرا. الثانية الثانية اعلام المناوات لذلك للصحابة لكي يعلموا ان الله سبحانه وتعالى اعلمهم طريق البحث اعلام الاستنان بذلك لبعض البين. أيوة يعني مشترك كلامكم ده انه المسألة الثانية وهي معجزات النبي صلى الله عليه وسلم او دلائل ايش نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال والايمان بان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلم اهل القليب يوم بدر اي المشركين كانوا يسمعون كلامه. معلوم أن المسلمين لما قتلوا المشركين يوم بدر وانتهت المعركة وكان قد قتل في هذه المعركة من المشركين 70 فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفنهم في القليب وهذا من سنة ربنا سبحانه وتعالى في الخلق كما قال الله تعالى ثم أماته فأقبره. لابد من قبر كل ميت حتى ولو كان كافرا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوضع في قبر ولكن على ما يناسبهم من كفرهم، وكانوا جميعا في قبر واحد أو في حفرة واحدة وجعلوا بعضهم فوق بعض، وهذا من الإهانة لهم. ولذلك إقبار الكافر إنما يكون من باب مواراته حتى لا يتأذى منه البشر والطير والناس، ولذلك يوارى بأي صورة يوارى. أما المؤمن فإقباره فيه تشريف كذلك، فإنه يخصص له قبر ويدخل إلى القبر بأذكار وأدعية ويوضع في قبر بصفة معينة ونحو ذلك. فلما انتهت المعركة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفنهم في القليب وردموا عليهم وأغلقوا عليهم التراب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم يومها يا فلان يا فلان يا فلان بأسماء المشركين، وجعل يكلمهم صلى الله عليه وسلم ويقول هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، يعني علمتم ان في حساب وجزاء، علمتم انكم البعداء كفرتم بالله عز وجل، لان القبر اول منازل الاخره، فاذا نزله الانسان علم مصيره. نسال الله تعالى حسن الخاتمه لنا ولكم. قال في الشرح الرسول صلى الله عليه وسلم له معجزات، والمعجزه هي الامر الخارق للعاده وليس للإنسان فيها عمل، وإنما هي من خلق الله جل وعلا. قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله. فيقترحون على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتي بآيات من عنده تدل على رسالاته كما يقولون. والآيات عند الله، الرسول لا يأتي بآية إلا من الله جل وعلا. قال تعالى قل إنما الآيات عند الله، فهو الذي يظهر المعجزات سبحانه ويجريها على أيدي رسله لتصديقهم. ومن ذلك، وذكر بعض الصور الشيخ في الشرح ذكر يعني تعريف للمعجزات، قال هو الأمر الخارق للعادة، الأمر الخارق للعادة. كما أشرنا في أول الكلام أن هذه الجملة من كلام الإمام البربهاري اشتملت على مسألتين عظيمتين. المسألة الأولى وهي المعجزات، أي معجزات الأنبياء. المسألة الثانية وهي قضية سماع الموتى. أما المسألة الأولى فهي مسألة المعجزات، فالشيخ رحمه حفظه الله تعالى قال هي الأمر الخارق للعادة، وهذا تعريف إجمالي للخوارق أو المعجزات. وإلا فهناك تعريفات كثيرة لها، ومنها تعريف أيضا للفخر الرازي، وهو أنه قال أنها أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة. أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة. الفخر الرازي هذا معتزلي زمخشري وهؤلاء، لكن لا يمنع أن إذا قال صاحب باطل حقا أن نأخذه، وإلا طريقة المتربصين أنهم يعني نسأل الله العفو والعافية. يعني تجد مثلا في كتاب مرة واحد عامل كتاب طويل وعريض بيحذر من كتاب لأحد العلماء يعني، وكتاب هذا العالم كتاب كبير وعظيم جدا، لأنه العالم ده في داخل الكتاب استشهد بعبارة لسيد قطب ولا حول ولا قوة إلا بالله. وآخر أيضا كتب كتاب يقول التحذير من الكتاب الموسوم باسم كذا وكذا، ليه؟ استدل في صفحة كذا بكلام للزمخشري، عبارة كده تعريف أو حاجة للزمخشري، وهذا معتزلي وكيف ينقل عن المعتزلة وكذا ونحو ذلك، ونسأل الله العفو والعافية. فالفخر الرازي هذا يقول أنها أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة. أمر خارق للعادة يعني على غير عادة الكون والنواميس الحياة ونواميس الحياة. مقرون بالتحدي يعني ماذا؟ يعني هناك نوع من تحدي لجهة تكذب، جهة ترد، وهذه الجهة طبعا معلوم المقصود بها المشركين الكفار الذين يكذبون الأنبياء. فتكون معجزات الأنبياء على صفة التحدي أو على جهة التحدي، نوع من التحدي لهؤلاء لإظهار صدقهم، لإظهار صدقهم عليهم الصلاة والسلام. سالم عن المعارضة يعني ما يستطيع هؤلاء أن يأتوا بما يعارض ذلك. وطبعا من أعظم معجزات الأنبياء المعجزة الخالدة وهي القرآن، هذه أعظم معجزة من معجزات الأنبياء، فضلا عن المعجزات الحسية الكثيرة. فعلى سبيل المثال مثلا معجزة الإسراء والمعراج، مثلا معجزة انشقاق القمر، معجزة حنين الجزع مثلا، حنين الجزع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنبر وترك الجزع بكى الجزع حتى سمعه كل من في المسجد، وهذه معجزة خارق للعادة. طيب هنا في لفتة كده في التعريف بقى هنقف معاها، حنين الجزع هذا كان للتحدي؟ حنين الجزع هذا كان للتحدي؟ تكثير الطعام في يد النبي صلى الله عليه وسلم كان للتحدي؟ نبع الماء من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم كان للتحدي؟ كل ده كان مع الصحابة. ولذلك ده وإن كان تعريف ده مشهور جدا في العلماء اللي هو زي تعريف الفخر الرازي، إلا أنه المتقدمين عنه كالإمام أحمد وغيره تعريفاتهم أشمل، لكن لا توجد تعريفات دقيقة في الحقيقة عنهم منقولة، علشان كده يعني ما ذكروش في التعريفات كلام لحد منهم، لكن جملة تعريفات أو الذين يعني هم من العلماء المتقدمين أن المعجزة هي الأمر الخارق للعادة ويشتمل على الأمرين الذي جعل على جهة التحدي وغيره، الذي جعل على جهة التحدي وغيره. أحيانا المعجزة يراد بها أن تكون على جهة الإيش؟ التحدي، زي مسألة انشقاق القمر، زي مسألة الإسراء والمعراج ونحو ذلك. وأحيانا يراد بها تثبيت قلوب الإيش؟ الأتباع، تثبيت قلوب الأتباع. يوم لما النبي صلى الله عليه وسلم الجزع يتكلم أو يبكي، يوم النبي صلى الله عليه وسلم لما ينبع الماء من أصابعه ونحو ذلك، فهذا كل نوع من تأييد هذا النبي وتثبيت الأتباع ونحو ذلك. ولذلك المعجزات أمر خارق للعادة يشتمل على ما فيه تحدي وغيره، يشتمل على ما فيه تحدي وغيره. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأنبياء قد أعطي من المعجزات، وهذا باعتبار القرآن. أي باعتبار وجود القرآن بين هذه المعجزات. وإلا فمن حيث المعجزات الحسية موسى عليه السلام هو أكثر الأنبياء. موسى عليه السلام أكثر نبي أعطي من المعجزات الإيش؟ الحسية، شق البحر وضرب العصا الحجر ينبت ينبع الماء وكذا وكذا، معجزات كثيرة جدا. كذلك نبي الله عيسى أعطي من المعجزات أيضا الكثير. والعلة في أن موسى وعيسى أكثر الأنبياء معجزات حسية أن زمنهما كان زمان السحرة والأطباء، كان الطب والسحر هو أشهر شيء موجود، ولذلك كان يواجهون هؤلاء بالإيش؟ بالتحدي، معجزات حسية كثيرة من أجل تصديقهم. أما النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإن أعطي معجزات حسية أيضا، لكن أعظم معجزة أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن، حيث العرب كانوا هم أهل البلاغة والفصاحة، ولذلك تحداهم بما هم أهله، تحداهم بما هم أهله، وهذا أقوى درجات التحدي. يعني لو أنا قلت لك تعال تحداني، أنا مصارع وأنت رجل ضعيف، هو نوع من التحدي، لكن تحدي في غير إيش؟ تكافؤ، ما هو أنت مش متوازنيش في المسألة دي. لكن القرآن تحدى العرب وهم أهل الفصاحة والبلاغ، هم أهل اللغة والفصاحة والبلاغ، ولذلك كان هذا أكبر هزيمة لهم وأكبر دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنهم ما استطاعوا أن يأتوا بقرآن مثله، بل ولا 10 سور، بل ولا سورة واحدة. ولذلك أعطي الأنبياء المعجزات كتحدي للمكذبين، وكذلك تثبيت للأتباع والمصدقين. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أعطي من المعجزات أيضا كما ذكرنا الكثير جدا، هناك كتب متخصصة وكتب يعني في هذا الباب متخصصة في ذكر المعجزات وحدها، لكن في الحقيقة من الكتب اللطيفة جدا التي يعني نحيل عليها دائما كتاب رائع جدا الرسل والرسالات للدكتور عمر الأشقر رحمة الله عليه، هذا فيه تعرض لي يعني باب أو فصل فيه معجزات الأنبياء وخصوصا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نتناول مسألة أخرى أيضا من خلال الحديث، وهي خوارق العادات. احنا قلنا المعجزة هي خوارق العادات التي تكون على جهة التحدي أحيانا وتكون على غير ذلك أحيانا. طيب لو أنه وجدت خوارق للعادات لغير الأنبياء هل تسمى معجزات؟ تسمى كرامات. هذا مصطلح اصطلح عليه أهل العلم أن الخوارق في حق غير الأنبياء تكون كرامات، ولذلك حتى في تعريفهم للكرامة عرفوها بما هو قريب من هذا المعنى، فقالوا الكرامة أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة، غير مقرون بدعوى النبوة، إنما صاحب الكرامة دي ما بدعيش النبوة، أي نعم، ولا هو مقدمة لها، يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح، يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح. الكرامة دي تظهر على عبد ظاهر الصلاح، يبقى دي أمارة كبيرة جدا على ان دي كرامة. وإلا لو ظهر خارق للعادة على يد فاسق فهذه ليست كرامة، وإن كانت خارق للعادة لكنها ليست كرامة، كحال مثلا الذين يمشون في الهواء أو يمشون على الماء ويطيرون في الهواء، هذا وجد في بعض الفساق والفجار ونحو ذلك، فهؤلاء ابتداء ليست هذه في حقهم كرامة، وطبعا هذا محمول على أنهم لهم اتصال بالجن، فالجن تحملهم، الجن تطير بهم، الجن تمشي بهم ونحو ذلك، كما هو منتشر في خصوصا يعني الصوفية القدامى أصحاب الأشياء التي كانوا يعني يعتبرونها كرامة وهي كلها من السحر أو من الاستعانة بالجن، كخرق الأذن إلى الأذن، كأكل النار، كنحو ذلك، كدخوله النار وغير ذلك. فهذا كله ليس من الكرامة، إنما هذا كله من الاستعانة بالشياطين والعياذ بالله. ولذلك الكرامة كما هو تعريفه أمن خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة ولا مقدمة لها، كذلك أيضا يظهر على يد عبد صالح ظاهر الصلاح، صحيح الاعتقاد والعمل الصالح كذلك. وينضاف إلى ذلك بالاستقراء أنه ليس فيها نوع تحدي، يعني ماذا؟ ما تجد صاحب كرامة وحتى حكيت عنه أو ثبتت عنه أو نحو ذلك يقول أنه تحدى بها غيره، لا، هذا لا يوجد، لأن التحدي هذا يوجد في الأنبياء لأنه يوحى إليهم قبل هذا الفعل. أما الولي أو صاحب الكرامة فهذا يفجأ ابتداء بالكرامة، هو بيفجأ بها أصلا، أو هو يعظم رجاءه في الله تعالى لأجل أن يجري الله له هذا الأمر عند شدة، عند مصيبة، عند ضائقة ونحو ذلك. والشواهد كثيرة، يعني على سبيل المثال الثلاثة الذين حبسوا في الغار، هؤلاء جرت لهم كرامة لكن ما كانوا يتحدون بها أحد ولا كانوا يعلمونها، بل من عظيم إخلاصهم حصلت لهم الكرامة. ولذلك من علامات الكرامة بالنسبة لمن يعطاها أنه يخاف على نفسه ولا يحدث في الغالب بها إلا لمصلحة. ولذلك تجد كثير من الكرامات وجدت في الأمة وما عرفت، لأن أصحاب هذه الكرامات ما حكوها وما ذكروها، ومن ذكر ذكر لمصلحة. ولذلك فالكرامة ليس فيها نوع من التحدي، بل هي تثبيت للولي نفسه، تثبيت لصاحب الإيش الكرامة نفسه، ربنا بيثبته إن هو تجد ربما في ضائقة في كذا في ماذا تحصل الكرامة يزداد يقينا وإيمانا وثباتا ونحو ذلك، بخلاف النبي على يقين جازم من أن الله عز وجل ناصره، وهذه الأمور تكون بالنسبة له نوع إيش تحدي بالنسبة للمكذبين. والأمثلة على الكرامة كثيرة جدا في غير الأنبياء، ومن أعظمها مريم عليها السلام، فهذه أعطيت من الكرامات الكثير. ومن أمثالها كذلك أصحاب الكهف، فهؤلاء ناموا في الكهف مدة تزيد على 300 عام، وهذا أمر خارق للعادة، أجر الله عليهم ذلك. أيضا خبيب بن عدي رضي الله عنه، هذا الصحابي الذي أسر عند المشركين، فكان من الآيات التي جعلها الله عز وجل على هذا الصحابي أنه كان يأكل ما لا يعرفه الناس في هذا الزمان، كما ذكر ذلك من رأوه في أسره وأسلموا بعد ذلك، وحكوا عنه أنه كان يأكل العنب في زمن لا يعرف فيه العنب في مكة وغير ذلك. ومريم عليها السلام كانت تأكل أشياء ما كانوا يرونها ولا يعرفونها، وكانوا إذا سألوها قالت هو من عند الله وغير ذلك. سفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي الذي كان يمشي في الصحراء فلقيه أسد وليس عنده أسباب يفر بها من هذا الأسد، فما كان منه إلا أن عظم رجاءه في الله تعالى وتوسل عند الله تعالى بقلبه أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خاطب الأسد سبحان الله العظيم وقال يا أبا الحارث، وهذا من أسماء الأسد: يا أبا الحارث، ألا تعرفني؟ أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم. فيأخذه الأسد إلى أول الطريق ثم ينصرف. وهذه كرامة وغيرها وغيرها من الكرامات التي كانت يعني الصالحين. إذن فالكرامة أمر خارق نعم للعادة، لكن لا يكون معها دعوة إيش؟ دعوة النبوة، فضلا عن أنه لا يتحدى بها ولا شيء من ذلك، بخلاف المدعون. تجد المدعون يقول لك: أنا هدخل في النار دلوقتي، تصدقوا أن أنا ولي ولا ما تصدقوش؟ زي مثلا غلاة الصوفية ونحو ذلك في هذا الباب: أنا هدخل في النار، أنا هعمل كذا، أنا هعدل مش عارف إيه من كذا من بقي، وهحط مش عارف إيه في ودني. هذا كله يقصد به هو تحدي، وهذا ليس من صفات الإيش؟ الأولياء الذين تكون لهم الكرامات، إنما هذا من أحوال أتباع الشياطين والعياذ بالله. وأعظم كرامة، أعظم كرامة يعطاها العبد هي الاستقامة. أعظم كرامة يعطاها العبد هي الاستقامة، أن تستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى بعقيدة سليمة صحيحة. هذه أعظم كرامة. لا تنتظر كرامة أنت حسية، لا تنتظر الكرامات الحسية. وليس ونقول هذا لأجل أن البعض ربما ابتداء يتوهم أن الكرامات انقطعت، مثلا كانت في الصحابة، كانت في الأوائل. لا لا أبدا، الكرامة لا تزال في الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. وكم من كرامة تنزل لصالحين في كل ساعة في الأمة في زماننا هذا وبعده، ولن تنقطع إن شاء الله تعالى. لكن هذا أيضا كذلك ليس معناه أن ينتظر كل إنسان منا أن تكون له كرامة ونحو ذلك. كلنا نتمنى ذلك ولا لا؟ كلنا نتمنى ذلك. من منا الذي لا يتمنى أن يموت موتة تشهد له بعد موته؟ كلنا نتمنى ذلك. يعني أقصد من منا مثلا من لا يتمنى أن يموت شهيدا، أن يموت على طاعة؟ مين فينا يتمنى أن يموت ساجد لله؟ ها؟ كل الخلق، كل الناس. لو قلت له لو تموت وانت ساجد، هذه كرامة أن الإنسان يموت وهو ساجد لله سبحانه وتعالى مثلا. ومع ذلك فالإنسان وإن كان يرجو ذلك، لكن الذي ينبغي أن يسعى دائما إليه هو الإيش؟ أمر الاستقامة. الكرامة جت، هذا فضل من الله ونشكر الله عليه. لم تأتي فنحن على الاستقامة. ولذلك ما أحسن هذه العبارة التي قالها أبو علي الجوزجاني، قال: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، فإن نفسك منجبلة على طلب الكرامة، وربك يطلب منك الاستقامة. فإن نفسك منجبلة على طلب الكرامة، كل واحد فينا نفسه ربنا يجري عليه من الكرامات ما يجري، لأن ده نوع من التثبيت الإيماني. أنت من الكرامات مثلا ممكن أنت تبقى بتحضر مثلا كده بحث ولا موضوع، والوقت ضاق وأنت نازل دلوقتي تقول الموضوع، وفي موضع معين أنت عايزه بس ما أنتش عارف هو فين في الكتب. فجأة رحت كده تقلب، أول كتاب بتفتحه لقيت الموضع أمامك مباشرة. هذا نوع من الإكرام من الله تعالى لك، هذا يزيدك إيش؟ ثباتا ويقينا وكذا ونحو ذلك. كلنا نحب الكرم، لكن لا تكون هي الإيش؟ الغرض، إنما الغرض الاستقامة. ومن استقام أكرمه الله سبحانه وتعالى. فإن نفسك منجبلة على طلب الكرامة، وربك يطلب منك الاستقامة. ربنا ما بيطلبش منك أنك تكون عندك كرامات، ده بيطلب منك يكون عندك إيش؟ استقامة. هو بقى اللي يعطيك هو الكرامات سبحانه وتعالى. نرجع للشرح. قال: والآيات عند الله، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يأتي بآية إلا من الله جل وعلا. قال تعالى: قل إنما الآيات عند الله، هو الذي يظهر المعجزات سبحانه ويجريها على أيدي رسله لتصديقهم. ومن ذلك الميت لو تكلمه لا يسمعك ولا يدري ماذا تقول، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كلم قتلى بدر من قريش الذين آذوه وآذوا المسلمين في مكة، وتكبروا على الإيمان وعصوا وتجبروا على الرسول صلى الله عليه وسلم وأخرجوا أصحابه وآذوهم، أمكن الله منهم في بدر فقتلوا، وقتلت صناديدهم وأكابرهم شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وعدد كبير من أكابر قريش قتلوا في بدر. ثم أمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فألقوا في قليب من آبار بدر، ووقف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبهم: يا فلان ابن فلان، يا أبا جهل ابن هشام، يا عتبة، يا شيبة، يا أمية، خاطبهم واحدا واحدا: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعد ربي حقا. قال له عمر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تكلمهم وقد جيفوا وهم لا يسمعون؟ جيفوا يعني أصبحوا جيفا، يعني أصبحوا لا، هو في الحقيقة هي يعني توصيف مجازي، وإلا ده هم لسه إيه، لسه مدفونين دلوقتي، يدوبك ما لحقوش إن هم يبقوا جيف يعني، لكن يقصد عمر إن هم كالجيف أصبحوا خلاص ما. قال: وقد جيفوا وهم لا يسمعون. قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، لكنهم لا ينطقون أو لا يتكلمون. هذه معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم أجراها الله على يده. بقيت معنا المسألة الثانية، وهي: هل يسمع الموتى؟ الجواب: هل الموتى يسمعون؟ لا يسمعون. يسمعون في بعض المواضع. جزاكم الله خير. هو ده خلاصة المسألة، هذه خلاصة المسألة. والعلماء فيها على ثلاثة أقوال، أو على قولين وقول ثالث جامع. قول قالوا أن الموتى لا يسمعون مطلقا، واستدلوا بالأدلة الكثيرة في القرآن على أنهم لا يسمعون، منها قول الله تعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. والذين قالوا بأنهم يسمعون استدلوا بمثل هذا الحديث، ومثل حديث: وإنه ليسمع قرع نعال أصحابه حين يولون عنه مدبرين. والجمع وهو القول الراجح هو الصحيح، يعني أن يجمع بين القولين، وهو أن الموتى الأصل فيهم أنهم لا يسمعون، لأن الله قال: إنك لا تسمع الموتى، لأن هذا هو الأصل، ولكنه سبحانه وتعالى إذا شاء أسمع من شاء سبحانه وتعالى. ولذلك هناك مواضع يسمع الله عز وجل فيها الموتى وهم في الأصل لا يسمعون، لكن يسمعهم في بعض مواضع، كموضع وضع الإنسان في قبره ثم الانصراف عنه، وكموضع القليب يوم بدر، فهؤلاء يسمعون وما يشاءه الله عز وجل مما لا نعلمه إذا أراد أن يسمعهم الله عز وجل هذا الأمر. هذه المسألة بتوسع تجدونها في أيضا كتاب القيامة الصغرى للدكتور الأشقر، في آخر الكتاب بحث لشيخ الإسلام كذلك يذكر فيه هذا التفصيل. والله نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.